إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فمن خلال 17 سؤالا أراجع لكم ما مضى في مجلسين سابقين والثلاثة الجوائز والهدايا. الأولى هي كتبية، والأربعة عشر هدية وجائزة هي عودية لنشر ثقافة العود الطبيعي وليس العود المغشوش. فالذي يأتي إن شاء الله عقب الدرس يذكرني برقم السؤال الذي أجاب عنه، برقم السؤال الذي أجاب عنه حتى تكون علامة على أنه هو صاحب الجواب. السؤال 200: ما مراد الحافظ ابن حجر بقوله وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي؟ ما مراد الحافظ ابن حجر؟ أنا ذكرت لكم العلل والأسباب في مراجعة كل مجلس على هذا النمط وعلى هذا السنن المنظم والمنظر في أعداد مرقومة، ومن تلكم الأسباب تصحيح ما عساه أن قد وقع من خطأ، وثانيا تثبيت المعلومة، وثالثا تثبيت المعلومة وسهولة إدراكها وحفظها، وثالثا الحظوة أن يحظى الإنسان في خاتمة هذه المجالس إن أعان الله تبارك وتعالى على إنجازها وإتمامها أن يكون الكتاب مقربا مختصرا قد انتظم عقده وانتظمت مادته العلمية على طريقة السؤال والجواب، وإلا ففضيلة المحقق شيخنا الشيخ ربيع قد لخص الكتاب أو ما وجد منه برمته من أوله إلى آخره، لكن ليس على طريقة السؤال ليس على طريقة السؤال والجواب. ما مراد الحافظ ابن حجر بقوله وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي؟ هذا مراد الحافظ من قوله وكذا يتوقف على ثبوت، جزاك الله خير، على ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي من حيث معرفته ومعرفته. شيخ الإسماعيلي يتوقف قبول روايته على أمور من أبرزها معرفة عينه، والأمر الثاني ثبوت ماذا عبد الحكيم؟ والثاني ثبوت عرفنا عينه مهمل مجهول مبهم عي بذكر اسمه واسم أبيه ونسبه، يبقى أمر مهم وهو ثبوت ماذا؟ ثبوت حاله. إيش معنى حاله؟ ثبوت حاله. ما المراد بثبوت حاله؟ صح الجواب، صح بالمعنى، عدالة. أحسنت، ثبوت عدالة. هذا ديوان الشافعي. السؤال الحادي بعد المئتين: هل توجد في مستخرج أبي نعيم على صحيح البخاري روايات عن الضعفاء؟ بين ذلك، توجد أو لا توجد؟ نعم توجد روايات في مستخرج أبي نعيم وإن كان مخرجا على صحيح البخاري، روايات عن الضعفاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رأيت في مستخرج أبي نعيم وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء. هذه الصناعة الحديثية التي تدور حول الصحيحين تزيد أحاديث الصحيحين قوة وتزيد طمأنينتنا وحسن ظننا بأحاديث الصحيحين. السؤال الثاني بعد المئتين: ما سبب وجود زيادات ضعيفة في كتب المستخرجات على الصحيحين؟ نعم، ما سبب وجود، لأن أصحاب المستخرجات قصدوا بالاستخراج على البخاري ومسلم، قصدوا إيش؟ علو السند، بدلا من أن يسوقوا الإسناد إلى البخاري أو إلى مسلم، يسوقون الإسناد إلى شيخ غير شيخ البخاري ليعلو إسنادهم. طيب، الزيادات هذه جاءت الزيادات عرضا اتفاقا، وهذا نص قال الحافظ ابن حجر، لأن أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم، ولم يقصدوا، جزاك الله خير، لم يقصدوا إخراج هذه الزيادات، وإنما وقعت اتفاقا تبعا. السؤال، فرغنا من الأسئلة الثلاثة يا أخوان، جزاك الله. السؤال الثالث بعد المئتين: استدل الحافظ ابن حجر بوجود الرواية عن الضعفاء في المستخرجات على الصحيحين وعلى غيرهما على أن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح من سد باب النظر عن التصحيح غير أن المذهب غير مرضي، فما توجيه ذلك من قول الحافظ نفسه؟ لأن سد القول بسد باب التصحيح وهو مذهب أبي عمرو بن الصلاح يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى تصحيح ما ليس بصحيح، ويؤدي إلى رد وتضعيف ما اجتمعت فيه شروط الصحة. فتبني منهجية مرجوحة ليست راجحة، بلا ريب أن هذا يؤدي إلى اختيارات فروعية مرجوحة ليست براجحة. طيب، أنت سؤالك الثالث بعد المئتين، كل واحد يحفظ سؤاله. السؤال الرابع بعد المئتين: أذكر تفسيري وشرحي وسببي الذي يطلق على السبب إيش؟ علة. واستعمال هذا على السبب عندي فيه نظر. أذكر تفسيري قول الحافظ: تصحيح ما ليس بصحيح، ورد ما جمع شروط الصحة في الرد على ابن الصلاح. هذا كله مر بنا يا أخواننا. نعم تفسير تصحيح ما ليس بصحيح. نعم لا أنت أجبت، أنت أجبت، واحد لم يجب. أعطيكم الشطر، لأن كثيرا من الأحاديث، يقول الحافظ ابن حجر، لأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل. طيب، والتفسير لرد ما جمع شروط الصحة، رد ما جمع شروط الصحة إذا لم يوجد النص على صحته من الأئمة المتقدمين. ما نص ابن حبان ولا ابن خزيمة ولا الترمذي على تصحيحه. سؤال الخامس بعد المئتين، أكد الحافظ ابن حجر مذهبه في مسألة التصحيح موافقا أو مخالفا؟ مخالفا مذهب ابن الصلاح في سد بابه. فماذا قال؟ قال مصعب: الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحا، الأولى ترك باب النظر مفتوحا والنقد مفتوحا، ليحكم على كل حديث بما يليق به. السؤال السادس بعد المئتين، ذكر ابن الصلاح عدد أحاديث صحيح البخاري بالمكرر فبلغ به 7275 حديثا، ففي رواية من بلغ هذا العدد كما ذكر الحافظ العراقي، في رواية محمد بن يوسف الفربري. السابع بعد المئتين، كم عدد نقص أحاديث حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل من صحيح البخاري عن رواية الفربري على ما ذكره العراقي؟ لا بد من هذا التقييد. بلغ النقص على ما ذكره العراقي بمئتي حديث، ورواية ابن إبراهيم بن معقل، لاحظ الآن هنا نصان في نص، ورواية إبراهيم أنقص منها بمئة، فيكون مقارنة بمن؟ برواية حماد ابن شاكر، وبثلاثمائة مقارنة برواية الفربري. السؤال الثامن بعد المئتين، هل النقص في روايتي حماد وإبراهيم وقع في أصل تصنيف صحيح البخاري على رأي العراقي، أم وقع من الفوت يوسف؟ من الفوت إيش معنى؟ وقع لهما سماعا، آخر كتاب الصحيح ما سمعا أحاديث هذا القسم، أخذا أحاديث هذا القسم عن الإمام البخاري إجازة. السؤال التاسع بعد المئتين، هل رأي العراقي في نقص روايتي حماد ابن شاكر وإبراهيم ابن معقل في أصل التصنيف راجح أو مرجوح، وما هو رأي الحافظ في هذا؟ كلمة مرجوح. ما هو رأي الحافظ؟ بل الروايات الثلاثة كلها في العدد سواء. السؤال العاشر بعد المئتين، روى الجياني، تقدم مرارا أن الجياني ليس على المشهور جياني، جياني نسبة إلى جيانة بليدة أو مدينة بالأندلس. روى الجياني في كتاب تقييد المهمل بسنده عن إبراهيم بن معقل قال: وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي البخاري. ما المراد من الكتاب؟ وعلى ماذا استدل الحافظ بقول ابن معقل هذا؟ أي كتاب هذا؟ وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب، أي كتاب؟ صحيح البخاري. طيب، ما المراد وعلى ماذا استدل الحافظ بقول إبراهيم بن معقل هذا؟ على أن الفوت نعم على أن النقص في الفوت فوت السماع وليس في العدد الواقع والفعلي. سؤال 11 بعد 200: هل عدد أحاديث صحيح البخاري في روايات الرواة عنه سواء؟ هل عدد أحاديث صحيح البخاري في روايات الرواة عنه سواء؟ هنا نصان منقولان عن الحافظ ابن حجر، أحدهما أعم ويتعين ما يعتقد فيما يتعلق باصطلاح البخاري رحمه الله عليه. مرتين إيش قال؟ العدد في الروايات الثلاثة سواء. مرتان قال العدة في الروايات كلها سواء، وثالثة قال والعدة عند الجميع في أصل التصنيف سواء. فأحد النصين في العدد عام خاص للثلاثة الرواة الفربري وحماد وإبراهيم، والآخر عام في جميع الرواة مع الأخذ بعين الاعتبار، وهذا لم أنكت عليه في المجلس الماضي عند ذكر العدد، أن ذكر العدد ليس من المصطلح. هذا نص عليه الصنعاني رحمه الله. ذكر عدد أحاديث البخاري ومسلم ليس من المصطلح، وإنما ذكر استدراكا على ابن الأخرم، ابن الأخرم الذي يقول قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة شيء. السؤال 12 بعد 200: هل يمكن الاعتراض على تعديد ابن الصلاح في إطلاقه بوجود صحيح البخاري بالمكرر 4000 بغيره مع بيان خلاصة السبب؟ أطلق ابن الصلاح في العدد، هل يعترض عليه بأنه ما حدد رواية دون رواية؟ هل يعترض عليه يا عبد الحكيم؟ ما لا اعتراض عليه في شيء مما أطلقه، هذا نص الحافظ ابن حجر، لأن العدة عند جميع الرواة في أصل التصنيف سواء. 13 بعد 200: اعترض العراقي على ابن الصلاح في كونه ذكر عدد أحاديث البخاري ولم يذكر عدد أحاديث مسلم، فهل يسلم للعراقي بهذا الاعتراض؟ بس أجب بكلمة، يسلم ولا ما يسلم؟ ها، ما يسلم، لا يسلم. ليش؟ لأنه ما قصد ذكر عدد حتى يستدرك عليه عدة ما في مسلم، وإنما هو في صدد بيان الصحيح الذي يزيد على صحيحي البخاري ومسلم. السؤال 14 بعد 200: كم بلغ عدد أحاديث صحيح مسلم بالمكرر وبغيره في قولي أحمد بن سلمة والنووي؟ بالمكرر في تعديد التعداد أحمد بن سلمة، أحمد بن سلمة هذا إيش صلته بمسلم وبصحيح مسلم؟ إيش صلة أحمد بن سلمة؟ تلميذه ورفيق دربه ومن سمع جل أحاديث الصحيح من خلال 15 عاما في مرافقة الإمام مسلم رحمه الله. فعندما يقول أحمد بن سلمة عدد أحاديث صحيح مسلم بالمكرر 12,000 حديث، والإمام النووي رحمه الله تعالى خبير بكتب المصطلح من خلال تقريبه وغير هذا من الكتب من كتبه، يقول في صحيح مسلم بدون المكرر كم؟ 4,000 حديث. 15 بعد 200: ما الباعث لذكر ابن الصلاح عدد أحاديث صحيح البخاري ضمن جملة البحث؟ هذا النص موجود عندكم في النكت في صفحة 31. ضمن جملة البحث في أن الصحيح الذي ليس في الصحيحين غير قليل، باعث لذكر ابن الصلاح ذلك، لأنه إذا عرف أن ما في صحيح البخاري بالمكرر 75,207 حديث مع قول البخاري أحفظوا 100,000 حديث صحيح، فمعناه أن الصحيح الذي لم يخرجه البخاري أكثر أو أقل مما أخرجه، أكثر الأخير 216. كيف أجاب الحافظ ابن الصلاح في المقارنة بين عدد ما يحفظه البخاري مع ما أخرجه في صحيحه بالمكرر؟ نعم، المكرر بإيه؟ بماذا؟ يعني عدد كبير، 100,000 حديث، دعنا من الضعيف في 200,000 حديث، 100,000 حديث بالمكرر. هل هي الأحاديث المرفوعة فحسب؟ الأحاديث المرفوعة فحسب؟ نعم، المرفوعات والموقوفات والمقطوعات والمكررات. انتبه للعبارة ستمر بنا. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله، أي الحافظ العراقي، ولم يذكر عدة كتاب مسلم بالمكرر، وهو يزيد على عدة كتاب البخاري بكثرة طرقه، انتهى. قال الحافظ رحمه الله: وذكر الشيخ في شرح الألفية عن أحمد بن سلمة أن عدة كتاب مسلم بالمكرر 12,000 حديث، وعن الشيخ محي الدين النووي أن عدته بغير المكرر 4,000. قال: قلت: وعندي في هذا نظر، وإنما لم يتعرض المؤلف لذلك لأنه لم يقصد ذكر عدة ما في البخاري حتى يستدرك عليه عدة ما في كتاب مسلم، بل السبب في ذكر المؤلف لعدة ما في البخاري أنه جعله من جملة البحث في أن الصحيح الذي ليس في الصحيحين غير قليل، خلافا لقول ابن الأخرم، لأن المؤلف رتب بحثه على مقدمتين، إحداهما أن البخاري قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح، والأخرى أن جملة ما في كتابه بالمكرر 7,275 حديثا، فينتج أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما أخرجه. قال الحافظ رحمه الله: والجواب عن هذا حاصل عند المؤلف من قوله، إنهم قد يطلقون هذه العبارة على الموقوفات والمقطوعات والمكررات، فباعتبار ذلك يمكن صحة دعوى ابن الأخرم. نعم، قال قول العراقي قبله فيه حاشية لابد من التنكيت بها، قال: وأما حماد بن شاكر ففاته من أثناء كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب. طيب، هنا لابد من تعليقه، وهي دون روايتي الفربري وابن معقل. رواية حماد بن شاكر دون رواية الفربري. شوف، أول شيء في الشهرة رواية الفربري، ثم إبراهيم بن معقل، ثم رواية حماد بن شاكر. الروايتان الأوليان مشهورتان ومنقول عنهما بكثرة دون رواية حماد بن شاكر، لكن يا ترى من الذي تبنى رواية حماد بن شاكر وروى صحيح البخاري من طريقها؟ ابن نقطة يروي رواية حماد بن شاكر عن الحاكم، ويروي عن الحاكم البيهقي، ويكثر البيهقي رحمه الله تعالى من الإشارة لرواية حماد بن شاكر في سننه الكبرى وبأسانيده. بسننه الكبرى وبأسانيده. والفائدة الثانية أن رواية حماد بن شاكر يوجد بها فوائد وزوائد ينبغي أن تلتقط. قال: ولم يذكر عدة كتاب مسلم بالمكرر، وهو يزيد على عدة كتاب البخاري بكثرة طرقه. وصحيح البخاري فيه طرق كثيرة وفيه كثرة الطرق، لكن رواية مسلم كما نص تلميذه وزميله أحمد بن سلمة فيها في هذا النص ما يدل على أن أحاديث مسلم المكررة زادت على أحاديث البخاري، زادت على أحاديث البخاري. وذكر الشيخ تقدم مرارا أن تكثير المحدثين من طرق الحديث وتتبع طرقه ليس من باب تضييع الوقت وليس من باب الترف الفكري، بل في تكثير الطرق من الناحية الفقهية معرفة ما يلتقط ويدان لله عز وجل به من تلكم الزيادات لأنها مروية بالأسانيد، معرفة الثابت من غير الثابت. من الفوائد تقوية الطرق، من الفوائد تقوية الطرق، من الفوائد حسن الظن بالمحدثين عندما يقول البخاري أحفظ 100,000 حديث، وأبو داود عندما يقول كتبت أحاديث السنن من 500,000 حديث، 500,000، وعندما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الفتى يعني أبا زرعة يحفظ 700,000 حديث، وعندما يقول هو عن نفسه أحفظ 1,000,000 حديث، لا يوسوس الإنسان هذا بالمكرر، لأن المحدثين كانوا حريصين كما ورد عن إبراهيم بن سعيد الجوهري. إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه سأله السلمي وأحد طلابه عن حديث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال لجاريته: يا جارية أخرجي لي الجزء 23 من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والسلمي هذا تلميذه خبير، فقال: وهل يصح لأبي بكر الصديق، هل يصح تصح 50 حديثا حتى يكون له 23 جزءا؟ فقال كلمته المشهورة التي يصلح إسقاطها هنا لبيان سبب كثرة الأحاديث بتعدد الطرق، فقال: الحديث إذا لم يكن عندي من 100 وجه أعد نفسي فيه يتيما. يتيم يعني لا حول له ولا قوة، تبغى تصحح، تبغى تضعف، تبغى تحكم على الزيادة، تريد أن تجمع، تريد أن تبي، يعني هذا كله لا يتأتى إلا بعد معرفة صحة وثبوت هذه الزيادات. وهذا لا يتأتى لا بأحلام ولا برؤى ولا بأظن ولا بأن قلبي والله يعني يميل، ما الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وذكر الشيخ في شرح الألفية، لاحظ هذا، ذكر الشيخ في شرح الألفية وهي شرح التبصرة والتذكرة عن أحمد بن سلمة كما ذكرت آنفا رفيق مسلم، وعدد في الرحلة في رحلته إلى قتيبة بن سعيد بن رجاء البغلاني وإلى البصرة، أن عدة كتاب مسلم بالمكرر 12,000 حديث، ونص أحمد بن سلمة هو هذا الذي أسوقه بالنص. قال رحمه الله: كتبت مع مسلم في تأليف صحيحه 15 سنة، وهو 12,000 حديث. ونقل الذهبي في التذكرة بعدما ساق هذا النص نقل عن الإمام مسلم قوله صنفت هذا الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، 300,000 حديث مسموعة. قال وعن الشيخ محي الدين النووي أن عدته بغير المكرر نحو 4,000 حديث، فأحاديث مسلم بالمكرر 12,000 حديث، وبغير المكرر 4,000 حديث. محمد فؤاد عبد الباقي له تعداد غير هذين التعدادين، قال 3 أحاديث مسلم بلغت 33,000 حديث، وهذا على ضوء ما هو موجود بين يدي من روايات صحيح مسلم. قلت وعندي في هذا نظر، وإنما لم يتعرض المؤلف يعني ابن الصلاح لم يتعرض لذلك لأنه لم يقصد ذكر عدة ما في البخاري حتى يستدرك عليه عدة ما في كتاب مسلم، بل السبب في ذلك ذكر المؤلف لعدة ما في البخاري أنه جعله من جملة البحث في أن الصحيح الذي ليس في الصحيحين غير قليل، الصحيح الذي ليس في الصحيحين غير قليل، كما مر بنا في الصفحة 62 بعد 300، خلافا لقول ابن الأخرم هو محمد بن يعقوب الشيباني النيسابوري المشهور بابن الأخرم المتوفى 44 و300، فهو يقول قلما يفوت البخاري ومسلم من الصحيح شيء، وسيأتي توجيه هذا النص أنه يريد ما كان على شرطهما أو شرطيهما. قال لأن المؤلف رتب بحثه على مقدمتين، المؤلف رتب بحثه، أي بحث؟ الصحيح الذي ليس في الصحيحين. والله لو راجعتم معي بدقة لاستمتعتم غاية الاستمتاع ولانتفعتم غاية النفع فيما يتعلق بهذه الفوائد الزوائد والعوائد والفرائد التي نستفيدها من الحافظ ابن حجر ومن العراقي ومن ابن الصلاح، فأرجو أن نراجع وأن يكتب في الحواشي أسئلة لعلك ما تمر بالمادة العلمية في صفحة واحدة إلا وقد سودتها بسؤالات قد تجد أجوبة عنها وقد لا تجد، ولكن لعلك تجد في كلمات يسيرة نمر عليها شيئا يشبع نهمتك. إحداهما أن البخاري قال أحفظ 100,000 حديث صحيح. طيب ليش ما ذكر كمال العبارة؟ إيش كمال عبارة؟ ما تمام عبارة البخاري رحمه الله و200,000 حديث غير صحيح، و200,000 حديث غير صحيح، هذا يدل على أن الأحاديث الضعيفة قد انتشرت في زمن مبكر، واحد. ثانيا فيه ما يؤكد على أن التفتيش للتمييز بين الثابت من غير الثابت ليس أمرا مخترعا ولا مبتدعا، وإنما هو أمر واقع ما له من دافع ومن الزمن القديم زمن البخاري رحمه الله تعالى. الأخرى يعني البحث الثاني ما يقال هنا رتب بحثه على مقدمتين إحداهما، طيب والمقدمة الأخرى أن جملة ما في كتابه بالمكرر 7,275 حديثا على تعداد وإحصاء أبي عمرو بن الصلاح، فينتج أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما أخرجه. شوف الآن 7275، نعم، أين هي بالمكررة، بالمكرر أين هي من 100,000 حديث؟ أين هي من 100,000 حديث؟ والجواب عن هذا حاصل عند المؤلف، حاصل أي موجود ومذكور بلفظه ومعناه. إيش مراد الحافظ من قوله حاصل؟ أي موجود ومذكور بلفظه ومعناه من قوله إنهم قد نعم إنهم قد يطلقون هذه العبارة على. الآن شوف، في قارن كلام الحافظ ابن حجر مع حاشية المحقق في الحاشية الرابعة. شوف الشيخ إيش يقول، نبدأ بالحاشية، يقول: عبارة ابن الصلاح، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين، فالحافظ ذكرها بالمعنى. الآن قابل بين المنقول عن ابن الصلاح وبين ما ذكره الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن الصلاح بالمعنى. يقول: يطلقون هذه العبارات التي فيها كثرة مما يدل على تكرار، يطلقون هذه على إيش؟ على الموقوفات آثار الصحابة، والمقطوعات آثار التابعين، والمكررات، كما ذكرت آنفا يكررون الحديث: حاء وحدثني، حاء وحدثني. هذا التحويل للفصل بين هذه الأسانيد الكثيرة للحديث الواحد، وهذا فيه فوائد جمة، وليس كما قال أحد العلماء، وإن كان من العلماء، قال: أنا ما أشغل نفسي بكثرة الطرق، أخاف أن يدخل ذلك التكثير ضمن قول الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تكاثر قروش، التكاثر ضياع، تكاثر نساء وذرية، تكاثر يصل إلى التفاخر، يصل إلى الانشغال ثم الإغفال. أما ما يتعلق بطرق الحديث فهذا غير داخل، لأن بعض الآثار قد يمر أحدنا بها فتعجبه ويعشقها ثم يهيم بها، والإشكال لأنه في محبة لأثر من الآثار، لكن المحبة التي تصل إلى الشغف وإلى الويام هذه قد توصل صاحبها إلى المكروه والحرام. فعندما يأتي إنسان لمثل هذا نقول: من كم وجه مروي هذا الحديث؟ قال: يا أخي خلاص أنا حفظته قديما، قال فلان ألهاكم التكاثر، هذا ما هو، ما يدخل في هذا يا شيخ. فباعتبار ذلك يمكن صحة دعوى ابن الأخرم، صحة دعوى ابن الأخرم كما قال السيوطي رحمه الله: من الصحيح فوتا كثيرا. هذا الأصل عند جمهور أهل الحديث. وقال نجل أخرم يسيرا، ابن الأخرم، وقال نجل أخرم يسيرا، مراده أعلى الصحيح فاحملي له سلف أخذا من الحاكم أي في المدخل. إذن هنا تصح دعوى ابن الأخرم كما أشار إلى هذا وألمح له السيوطي في البيت الثاني، مراده أعلى الصحيح أو ما كان على شرطهما أو ما كان مثل الأحاديث التي خرجاها إسنادا ومتنا في السلامة من العلل، في السلامة من العلل. أما ما يتعلق بالمكرر والموقوفات والمقطوعات والمعلقات ونحو ذلك، فهذا بلا ريب أنه يعني تصح دعوى ابن الأخرم رحمه الله تعالى أنه لم يفت البخاري ومسلم من الصحيح الذي هذه صفته، دون هذه المستثناة لم يفت الصحيحين سوى شيء يسير. نعم. قال رحمه الله: ويزيد ذلك وضوحا أن الحافظ أبا بكر محمد بن عبد الله الشيباني المعروف بالجوزقي ذكر في كتابه المسمى بالمتفق أو المتفق أنه استخرج على جميع ما في الصحيحين حديثا حديثا، فكان مجموع ذلك 25,000 طريق و480 طريقا. فإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر هذا القدر، فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعله يبلغ هذا القدر أيضا أو يزيد، وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي لم يبلغ شرطهما لعله يبلغ هذا القدر أيضا أو يقرب منه. فإذا انضاف إلى ذلك ما جاء من الصحابة والتابعين تمت العدة التي ذكرها البخاري أنه يحفظها. قال: بل ربما زادت على ذلك، فصحت دعوى ابن الأخرم أن الذي يفوتهما من الحديث الصحيح قليل، يعني مما يبلغ شرطهما بالنسبة إلى ما خرجاه، والله أعلم. نعم. قال: وأما قول النووي رحمه الله لم يفت الخمسة إلا القليل، فمراده من أحاديث الأحكام خاصة، أما غير الأحكام فليس بقليل. نعم. طيب، قال رحمه الله: ويزيد ذلك وضوحا، يزيد ذلك أي أن ما فاتهما نذر يسير وليس بكثير كما قال ابن الأخرم، يزيد ذلك وضوحا أن الحافظ أبا بكر محمد بن عبد الله الشيباني المعروف بالجوزقي، ترجم له فضيلة المحقق هنا فقال: الحافظ في الحاشية رقم 1 هو الحافظ الإمام أبو بكر محدث نيسابور وصاحب الصحيح المستخرج على صحيح مسلم وصاحب كتاب المتفق الكبير يكون في 300 جزء. دائما يخلط بين الجوزقي والجوزقاني. أولا تصحيحا، الجوزقاني كما رجح محقق الكتاب فضيلة الدكتور عبد الجبار الفريوائي، ما هو الجوزقاني؟ هو الجورقاني براء المهملة، وعليه فيعني لعل مثل هذا الخلط بينهما يضعف. قال الحافظ أبو بكر، أن الحافظ أبا بكر محمد بن عبد الله الشيباني المعروف بالجوزقي المتوفى 88 و300 عن 82 سنة، أشار إلى أن النص الذي سينقله في الإحصائية العددية وبالاستخراج عن طريق الاستخراج يقول في كتابه المتفق، له كتابان: الكتاب الأول المتفق الصغير، وتمام اسمه المتفق والمفترق، والكتاب الثاني هو المتفق الكبير، ولعله هو المقصود بالاستخراج المحصات أعداد أحاديثه على الصحيحين، وقد وصفه الذهبي بأنه 300 جزء، بأنه 300 جزء حديثي، والجزء الحديثي أحاديث بعدد ليس بالقليل تجمع ويطلق عليها عند علماء الحديث بالجزء. يقول: ذكر في كتابه المسمى بالمتفق أنه استخرج على جميع ما في الصحيحين حديثا حديثا، استخرج على جميع ما في الصحيحين حديثا حديثا، وإذا صح هذا فيكون كتابه المتفق أشمل من بقية كتب المستخرجات التي قد يحصل لها فوت، وأقصد بالفوت هنا يعني ترك أحاديث يستخرج عليها وأحاديث لا يستخرج عليها، ما وقعت بأسانيد المخرج أو المستخرج. فكان مجموع ذلك 25,000 طريق و480 طريقا. هذه الإحصائية العددية لعلها تكون أدق وأتقن ممن أحصى أحاديث البخاري ومسلم عددا. لماذا؟ واحد يجيب لماذا. نعم هكذا استخرج. تعرف إيش معنى استخرج؟ يعني أخذ الحديث الأول في صحيح البخاري، رواه عن فلان من شيوخه، أنا وقع لي من فلان ويسوق إسناده، الثاني والثالث و7,000 و4,000 بغير المكرر إلى النهاية. شوف حديثا حديثا. فكان مجموع ما استخرج به على أحاديث الصحيحين 25,480 حديثا طريقا. طريقا، في فرق بين طريقا وحديثا؟ في فرق بين طريقا وحديثا. إيش الفرق يا مصعب؟ لأن الحديث الواحد قد يكون له طرق عند البخاري، وإن كانت دون مسلم في هذا التطريق، لكن البخاري رحمه الله تعالى أيضا يكرر وله طرق في الحديث الواحد. فإذا كان الشيخان، الآن لاحظ لي الكلام، فإذا كان الشيخان البخاري ومسلم مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر هذا القدر الذي ذكره الجوزقي في كتابه المتفق مستخرجا على أحاديث البخاري ومسلم حديثا حديثا. إيش المراد بضيق شرطهما؟ ضيق من التضييق، يعني أنهما جهدا من الناحية الاصطلاحية والنظرية في ألا يخرجا أحاديث إلا على شرائط للصحة معروفة لديهما. وهل شرط أو نص على شروط معينة للصحيح المسلم؟ نعم مسلم قد يكون نعم، لكن البخاري ما قدم بمقدمة ولا شرط إلا شرط واحد نص عليه واشتهر عنه. ها شيخ مصعب؟ ها اللقاء قالوا ولو مرة واحدة. هذا الشرط ترى بعض الناس عندما يبحث في هذه المسألة نظريا يعني قد يستخف، لا بلاش استخفاف، هذا كلمة شديدة، يعني قد يستهين أو تصغر هذه المسألة في عينيه، لكنها يعني في الحقيقة ليست صغيرة، تطبيقاتها عملية. وجدت في الإسناد فلان عن فلان، وجدت في الإسناد فلان عن فلان، إن وجدته في موسوعات المدلسين لا إشكال، وعلى رأس تلكم الموسوعات الفاصلة القاطعة لمعرفة المتصل من المنفصل أعني المنقطع كتاب التبيين لسبط بن العجمي، صحح العبارة وأوجد البديل، كتاب تعريف أهل التقديس ليس التبيين، كتاب تعريف أهل التقديس ب بمعرفة الموصوفين بالتدريس الحافظ ابن حجر، لأن منظومة معرفة التدريس على هذا الانتظام الرتيب المعول عليه والذي عليه العمل تتابع عليه حافظان. أكمل العبارة. العلائي في فصل المدلسين من جامع التحصيل، وهذه أنا أكررها دائما، فصل في المراسيل، فصل في المدلسين، يؤكد على الصلة الوثيقة بين آفتي الإرسال والتدريس، بين آفتي الإرسال والتدريس. فصل في المدلسين وقسمهم إلى 5 مراتب. جاء الحافظ ابن حجر لهذه المراتب فمثل، وبالمثال يتضح المقال. فإن قال قائل: ما بالنا نعزو لتعريف أهل التقديس ولا نعزو للفصل، فصل المدلسين من جامع التحصيل؟ ها هذا سمعتم مني، دوختكم حتى انعزلت. ها العلائي أجمل ولم يفصل، الحافظ ابن حجر مثل وبالمثال يتضح المقال، مثل بمثالين 3 4 عدد من الأمثلة. المثال دائما به تتضح القاعدة ويتضح الأمر المثالي، وبالمثال يتضح المقال والمراد منه وفحواه وبيان قائله ماذا يريد منه. فإذا كان الشيخ مع ضيق شرطهما شرطا رحمهم الله تعالى في الاتصال، ثبوت اللقاء عند البخاري، ثبوت عدم الانقطاع عند مسلم ولو كان بالعنعنة. نحن عندما نقول مسلم رحمه الله تعالى ما يشترط اللقاء ولو مرة، ليس معناه أن مسلما يقبل المنقطع، بل المنقطع لديه من محترزات الاتصال، والاتصال من أركان الصحيح والتصحيح. ضيق شرطهما، شدة شرطهما، قوة شرطهما، دقة شرطهما، إتقان شرطهما فيما يتعلق بالرواة، ضبطهم وعدالتهم، وفيما يتعلق بالمرويات، وأظهر ما يتعلق بالمرويات المخرجة لديهما نفي الشذوذ والعلة القادحة، نفي الشذوذ والعلة القادحة. قال: فإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر هذا القدر. شوف هذا قسم ضع عليه رقم 1، بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر هذا القدر. أي قدر؟ إحصاء الجوزقي في مستخرجه المتفق على البخاري، على صحيح البخاري ومسلم. طيب شوف القسم الثاني، قال: فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعله يبلغ هذا القدر أيضا أو يزيد. هذا إيش معنى الكلام هذا؟ ما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعله يبلغ هذا القدر أيضا أو يزيد. شيخ مصعب، متابعات وشواهد وأسانيد مكررة قد توقن إذا جئت لكثرة التحويل، كثرة التحويل عند مسلم، لكن هذا قد لا يتبين لك عند البخاري لأنه ينثر لأكثر، كما قال شيخنا في الإجازة الشيخ عبد الغفار حسن في أكثر من 20 موضعا. البخاري قد يقطع الحديث في أكثر من 20 موضعا، ما هو إحصائية، هذا سمعته سماعا عن الشيخ. قال: يخرجاني من الطرق للمتون التي أخرجها. متون الأحاديث عندهم، لكن عندهم المتن الواحد قد يكون مخرجا من 7 أوجه و10 أوجه، لكن في حقيقة الأمر وواقع ذلك المتن المخرج في الصحيحين موجود يمكن من 100 وجه، وإلا كيف بلغ 100,000 حديث؟ كيف بلغ 100,000 حديث؟ ترى مثل هذا التعليل تلقمون به حجرا لمن يطعن في السنة وفي الصحيحين، لأن بعض الناس عندهم فلسفة يقول طيب إذا كنتم تنقلون عن الإمام البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، ها؟ وتقوم في واقع صحيح البخاري ما يوجد سوى 7,275 حديث، أين ذهبت بقية الأحاديث؟ ضاعت. ما ضاعت ورب الكعبة، هذا الذي يفكر هذا التفكير هو الضائع، هو الضائع، ضاع في متاهة الجهل، والجهل داء قاتل. لكن الإشكال أن الشهرة صارت تقود الناس، ومن قادت الشهرة، وإذا قادت الشهرة الإنسان ضل وأضل. ما هو بعالم، لكن بعد فترة والناس يلتفون حوله واشتهرت أقواله، قال سبحان الله، والله أظن والله أعلم أنه ما في أحد يشق غباره، وبدأ الناس يتكاثرون. هذا مثل الانحرافات العقدية عند الروافض وعند غيرهم. ما الذي غرهم؟ الغرور أولا، ثم بعد ذلك الأمر المشهور. الغرور أولا ثم الأمر المشهور. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم كانوا إذا توبعوا من قبل تلاميذهم إلى درجة أن يرتفع الغبار، كان بعضهم يبالغ في الزجر، يأخذ حصباء ويرجم به أولئك التابعين، يقول أنت تعمل إيش، أنت إيش تعمل لهيلمان، تعمل لهيلمان، هذا أنا فتنة للتابع والمتبوع، فتنة للتابع والمتبوع. إذن كيف إيش الضابط لتخير هذا الجمع الغفير، ها؟ والجمهور الكثير. يا إخواننا، في أحد عنده سؤال؟ 101 سيتبعون والغبار سيرتفع، 2 فقط، الأول قال أنا عندي سؤال، والثاني قال عندي 3 أسئلة. بسم الله، خذ بنواصيهم وأيديهم واذهب، وإلا ترى فتنة للتابع والمتبوع، ولا يصلح مثل هذا التنظير في الجنائز، لأن الأئمة ومنهم الإمام أحمد يقولون بيننا وبين القوم الجنائز، خلاص انقطع الذكر، انقطعت الشهرة، ولن يتكلم صاحب هذه الجنازة، لكن الذي يتكلم محبته في قلوب هؤلاء الناس الذين تابعوه في جنازته إلى ما أقول منتهاه، ولكن إلى الحياة البرزخية. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الأتقياء الأخفياء الأنقياء المخلصين، المخلصين من ورثة جنة النعيم، إنه هو البر الرؤوف الرحيم. قال وما لم يخرجاه من المتون، شوف الآن هذا القسم الثالث، وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي لم يبلغ شرطهما لعله يبلغ هذا القدر أيضا أو يقرب منه. متون صحيحة على شرطهما أو على شرط غيرهما، ما أكثر هذه المتون، ما أكثر هذه المتون، وبها يترجم قول البخاري أحفظ 100,000 حديث، واختيار الإمام مسلم حين قال كتبت 300,000 حديث، واختيار أبي داود حين قال وأنا كتبت 500,000 حديث. مثل هذا يؤخذ في مثل هذا المقام وفي مثل هذا الموضع. ما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي لم يبلغ شرطهما لعله يبلغ هذا القدر أيضا أو يقرب منه. ذكرت سابقا كتاب تيسير الوحيين في الاقتصار على القرآن والصحيحين لعبد العزيز بن راشد، وبينت أن رأي المؤلف وكتبه لهذا الكتاب فيه نظر في الاقتصار على أحاديث الصحيحين. انظر إلى ما مر بنا أن الذي يفوتهما من الحديث الصحيح دعوى ابن الأخرم، فصحت دعوى ابن الأخرم أن الذي يفوتهما من الحديث الصحيح قليل، يعني مما لم يبلغ شرطهما بالنسبة إلى ما خرجاه. وكم هي الأحاديث بالعشرات والمئات التي ليست على شرطيهما وهي أحاديث صحيحة. ولذلك خالف العلماء في حينها، يمكن من قبل 30 أو 40 سنة، أخرج الشيخ عبد العزيز هذا الكتاب تيسير الوحيين في الاقتصار على القرآن والصحيحين، وهذا مما حدا بشيخنا الشيخ مقبل إلى أن يؤلف كتابه الصحيح المسند الزائد على ما في الصحيحين، وخرجت منه مجلدات. قال: وأما قول النووي لم يفوت الخمسة إلا القليل، فمراده من أحاديث الأحكام خاصة، أما غير الأحكام من أحاديث الترغيب والترهيب والفتن وأشراط الساعة والفضائل ونحوها فليس بقليل، بل فاتهما شيء كثير قال: ومما يتعلق بالفائدة التي ذكرها الشيخ، وهي عدة كتاب مسلم بالمكرر كما نقل عن أحمد بن سلمة، وأن الأحاديث بلغت 12,000 حديثا. ذكر الجوزقي أيضا في المتفق أن جملة ما اتفق الشيخان على إخراجه من المتون في كتابيهما 2,326 حديثا. بقيت بقية لمناسبة ذكر حادثة الإفك، ذكرت طرفا من هذا وذكرت طرفا من أقوال العلماء في من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد ذكر رجل أو ذكر رجل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين بكلام قبيح بين يدي الحسن بن زيد الداعي، فقال: يا غلام اضرب عنقه، فإن الله يقول: الخبيثات للخبيثين، ومن حكم على عائشة بأنها كذا فقد حكم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كذا. ذكرت الكلمة اضرب عنقه فضرب عنقه. قال عبد الله: وسألت أبي الإمام المبجل أحمد بن حنبل عن الرافضة، قال: هم الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر. قبل أن أبرح هذا الموضع، من الذي يضرب العنق؟ من الذي يعذر؟ من الذي يسجن؟ ما هو كل واحد إشكال؟ شوف، هذا سؤال ورد من إحدى البلدان العربية. قال واحد سب الدين أو قال سب الله، قال مباشرة مشي حاله. طيب يا أخي، تحصل فتن، هو مرتد، هو زنديق، ها، سواء كان من أهل العلمنة أو من غيرهم، لكن الذي يقتل والذي يعزر والذي يسجن من هو؟ إن كان في البلاد الإسلامية هو ولي أمر المسلمين، إن كان في البلاد الإسلامية فهو ولي أمر المسلمين، وإن كان في غيرها. سمعت بأذني هاتين عن شيخي الشيخ مقبل يقول: يلتزم من يعيش في تلكم البلدان الغربية وغيرها بالنظام والقانون بشرطين: إذا كان النظام لا يخالف شرع الله، وثانيا إذا كان فيه محافظة على أرواح الناس ودمائهم وأموالهم وممتلكاتهم. فكان ماذا؟ لكن كل واحد، هذا ما يصلح، تحصل مقتلة وتقع فتنة. وفي الرسالة التي رواها أبو العباس الاصطخري وغيره، قال الإمام أحمد: وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان، ووقف قوم وهم هؤلاء المذكورين رضي الله عنهم أجمعين، خلفاء راشدون مهديون، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته، وليس له أن يعفو عنه، يعني ولي أمر المسلمين ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يرجع. مرة أخرى، هذه الصلاحية التنفيذية العملية لمن؟ لولي أمر المسلمين.